عين. أنا ليا مواعيد أنا ليا مواعيد مع الأسى اللي من غير مواعيد مع الأسى اللي من غير مواعيد مع العذاب والعنا وليل الضباب مواعيد مع العذاب والعنا وليل الضباب والدموع والظلم والضياع خلف الصراط يا ما جرحني الزمان من سونقه الأمان يا ما جرحني الزمان من سونقه الأمان والزمان غدر جد لي مع الله مواعيد والزمان غدر وجد لي مع الأرض مواعيد ظلم جديد وجروح جديد مواعيد عيش معاك ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم بتخلف معاك بالليل يا سلام اللي انت مع عيني عضو بتجسد وتسمح كل ما حسيت بعيني بغني للايام في فرحة يا اللي انت مع عيني عضو بتجسد وتسمح كل ما حسيت بعيني غني للأيام بفرحة يا زمان أرضي انت واللي ضيع عمري انت يا زمان أرضي انت واللي ضيع عمري انت الغلا من صفوتك وانت مستقبل جنايا الجنة من صفوك وانت مستقبل هنايا وانت مستقبل هنايا يا من جرحني الزمان من سوناته الأمان يا من سوناتي الأمان الزمان غضى وشد لي مع الأرض مع عيني الزمان غضى وشد لي مع الأرض مع عيني ظلم شديد وجرح شديد مع عيني كان حلمي وصارخ وانت تهدي رحلة جوايا لما فيك لقيت وشوفت وانا بيأسي وهموعي ضمن كان حلمي وصادق وديت رحلة جوايا لكن اللي على موعيد ظلم جديد وجرح جديد موعيد